أولا حديث التواتر يقولون في تعريفه تعريفا عاما ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكلم، وفي هناك شرط أنه يتعلق بالأمور الواقعية وليس بالأمور الفكرية. هذا إشارة إلى ما ذكرته آنفا، أمور غيبية يعني. ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذا التعريف، اختلفوا في عدد التواتر. ناس يقولوا 100 راوي، بمعنى حديث نطق به الرسول، هذا له علاقة بالواقع وليس بالغيب، تكلم أو فعل أو صلى أو إلى آخره، لازم يرويه 100 من الصحابة حتى يكون متواترا. هذا عند مين؟ عند من يشترط العدد 100 فزيادة. ناس نزلوا وصل عدد إلى 10، ما عليه. إذا 10 من أصحاب الرسول رووا حديثا عن الرسول، هذا بصير متواتر. فإذا نقص شخص واحد من 10، أخذنا نحن العدد الأقل يعني من الاختلاف. 9 من الصحابة رووا حديثا ما، هذا لا يقال عنه متواتر، لكن يقال عنه ماذا؟ آحاد. بينما رواه 9 10 إلى 1، اصطلاح هذا، ولا مشاهدة في الاصطلاح كما يقال. لكن الحقيقة أن هذه الآراء كلها آراء محضة، ليس عليها دليل يلزم المسلم بأن يتبنى رأيا من هذه الآراء ما بين 100 وانت نازل إلى 10. إذن ما هو الحديث المتواتر؟ هنا معنى يطمئن إليه كل مسلم عاقل، يقول لا شك أن الرواة الذين يروون الأحاديث من الصحابة فضلا عن من دونهم ليسوا سواء في أن يعرفوا في قوة الحفظ والضبط. مثلا في عندنا أحاديث يرويه أحد الصحابة، يمكن يكون ثبوت كونه صحابي مظنون فيه، فأذكر من مثل هؤلاء رجل لا يعرف اسمه وإنما يعرف بكلمته. شو كلمته؟ أبو أروى. والله ما نعرف أبو أروى، ما هو أبو هريرة، هو أبو أروى. أبو هريرة أحفظ أصحاب الرسول. هل يستوي حديث رواه أبو هريرة ما حديث رواه أبو أروى؟ لا يستويان. فهذا مثال تقريبي. كذلك انزل من طبقة الصحابة إلى طبقة التابعين، فأتباعهم سعيد بن المسيب، سعيد الزهري مثلا إلى آخرين. فالعالم الحديث لما بيشوف 9 من الصحابة وكلهم مشهورين بالرواية، وكذلك الذين رووا عنه من التابعين كذلك معروفين بالضبط والحفظ والإقال، تطمئن نفسه أن هذا الحديث مستحيل يكون كذب، لأنه رواه العدد اللي ما دخل في التعريف المتواتر أو في إحدى التعريفات، ما دخل. لكن العالم بتراجم هؤلاء الصحابة والذين رووا عنهم حتى يصل مسجلا إلى الكتب، يطمئن يقينا وبيحلف بالله العظيم أن هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة وهو ليس متواترا، هو آحاد. فالشاهد استعملت كلمة الآحاد في الحقيقة سلاحا خطرا جدا في التشكيك ببعض الأحاديث الصحيحة، حتى لو لم يكن لها علاقة بالأمور الغيبية التي وجد في القديم من الزمان. من قال من قال أن حديث الآحاد لا تثبت فيها في